نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل اسم أو هل المحيي والستير يعتبران من أسماء الله؟ كذلك بعض الموظفين يا شيخ عندهم وقت لا عمل لهم فيه. لا، هل... سؤال واحد. المحيي ليس من أسماء الله، من أسماء الله الحي. أما المحيي فهو فعل من أفعال الله، قال الله تعالى: وهو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. فالمحيي فعل من اسم فاعل من أحيا، فهو من صفات الأفعال وليس من الأسماء. وأما الستير فقد ورد فيه الحديث، ولكن يحتاج إلى نظر في صحته، فإذا صح فهو من أسماء الله، لأن مثل السنة والجماعة أن كلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله فإنه ثابت. نعم، يعني فإنه ثابت، أي ثابت التسمية به.